الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن وهب المصري في كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة من قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال الحارث: وحدثنا عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وحدثنا وقال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال: أخبرنا مالك بن أنس وابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو بكر: وهذا الحديث من زيادات راوي الكتاب على المصنف. قال أبو بكر: محمد بن إسماعيل حدثنا الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي القاضي أبو عبد الله قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: أخبرني قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أن خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة يكون إلى يوم القيامة، فعرضهم على آدم فرأى في وجه رجل منهم وبيصا من نور، ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ولدك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة. قال: إذن تكتب وتخبأ ولا تبدل. قال: فلما نفد عمر آدم إلا 40 سنة التي وهبها لداود، أتاه ملك الموت فقال آدم: إنه بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد ذريته فخطئت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فرأى فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والمبتلى. قال: يا رب، ألا سويت بينهم؟ قال: أردت أن أشكر. قال: أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن رجل من جهينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية كلها. قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. قال محمد بن إسماعيل الوراق: وأخبرناه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيس أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجواني أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فذكر الحديث نحوه. قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القرشي المعروف بأبي صخرة سنة 939. قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري حاء قال وحدثنا معن بن عيسى القزاز قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيس فذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته ثم نثرهم في كفه ثم أفاضهم فألقى التي في يمينه عن يمينه والتي في يده الأخرى عن شماله ثم قال هؤلاء لهذه ولا أبالي وهؤلاء لهذه ولا أبالي وكتب أهل النار وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون وطوى الكتاب ورفع القلم. قال أخبرنا ابن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي قبيل المعافري عن شفين الأصبحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال هل تدرون ما هذا؟ قال فقلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم للنار وإن عمل أي عمل فرغ ربكم عز وجل من الكتاب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بخواتمه إلا أن عمرا قال في الحديث قالوا سبحان الله فلما نعمل وننصب وقال في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل إلى خاتمه. قال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن يحيى بن حسان البكري قال قدمت المدينة حاجا فلقيت ابن المسيب فقلت يا أبا محمد كيف تقول في العزل؟ فقال إن شئت حدثتك حديثا موجزا إن الله لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحد من خلقه أراه كل نسمة أو نسمة هو خالقها بين يديه إلى يوم القيامة فمن حدثك أنه يزيد فيهم أو ينقص منهم فقد كذب ولو كان لي 70 ما باليت. قال أخبرني عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن ابن أبي أسيد هكذا قال عن أبي فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نفضه نفض المزود فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذن لي أن أختصي. فقال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو أمر نأتنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة يعني ابن مالك ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر عن ذلك فقال له مثل ذلك، إلا أنه قال: كل ميسر لما كتب الله عز وجل له. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل لا ينال إلا بالعمل. فقال عمر: إذا نجتهد. قال: أخبرني جرير بن حازم أخبرنا الحسن بن عمارة وغيره مثل ذلك، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام فخطب الناس بالجابية، وكان الجاثليق قريبا منه. قال: الجاثليق رئيس النصارى في بلاد الإسلام. فقال عمر في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ماذا يقول؟ فأخبروه. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو يضلك، ثم يميتك، ثم يبعثك، ثم يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا عقدي لضربت عنقك، إن الله لما خلق آدم أخذ ذريته، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، فافترق هؤلاء وما يختلف اثنان في القدر. قال: أخبرني عمرو بن محمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا أنا مع عمر بن الخطاب بالشام، إذ قال لي: يا عبد الله بن عباس، إئذن لي الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا النصارى وعظيم عظمائهم. فقال: أذن لهم. فجلس في ناحية فأذنت له فجلس، فذكر نحو هذا الحديث. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته وأحرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار. وقال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء. قال: أخبرني عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن عمرو بنحو ذلك، وقال في الحديث قادرا. قال: أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي ابني وهو يموت، لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا ربي، أكتب ماذا؟ فقال: القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن الصامت نحو ذلك، إلا أنه قال: اكتب. قال: فكتب ما كان وما هو كائن. قال: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف بيده خلف ظهره، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. جفت الأقلام ورفعت الصحف، والذي نفس محمد بيده، لو جهدت الأمة أي على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك. قال: أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم منها. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة يعني أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقلت: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجلها؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص. قال محمد بن إسماعيل: وروي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: أخبرناه أبو محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القرشي ويعرف بأبي صخر سنة 39. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني سنة 34. قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن أبا الطفيل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فقلت خزيا للشيطان: أيشقى الإنسان ويسعد قبل أن يعمل؟ قال: فلقيت حذيفة بن أسيد فقال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم في 42 ليلة نزل ملك الأرحام فقال: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب، ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب، ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يعرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها من الأخبار والقدر. وروي عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمع أبو الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتب الملك، فقال فيقول: أي رب، شقي أم سعيد؟ فيقول قال فيقول له ويكتب الملك. قال: ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره، ثم تطوى الصحيفة ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة فذكر بإسناده عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى عبد الله بن أبي طلحة المكي عن أبي الطفيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أو قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد الله بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا، ما هو لاق؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا، ما رزقه؟ فيقول الرب عز وجل ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا، ما أجله؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن أبي تميم الجيشني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال: يا رب، عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو كائن، وذكر بقية الحديث. قال: أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة، 40 ليلة علقة، 40 ليلة مضغة، ثم يبعث إليها ملك فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وأثره وشقي أم سعيد. فالذي نفس ابن مسعود بيده: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا إسناد غريب عن جرير بن حازم عن الأعمش. وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم شعبة والثوري والمسعودي وزهير بن معاوية وخالد بن الحذاء وأبو شهاب الحناط ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وعمار بن رزيق وعمرو بن أبي قيس ووكيع بن الجراح وعبد الله بن داود وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن جابر السحيمي وسعد بن الصلت وغيرهم من الشيوخ. وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرنا ليكون تبعا لجرير بن حازم. قال: فأما حديث أبي شهاب الحناط فأخبرنا أبو القاسم، وهذا من زيادات راوي الكتاب. قال: فأخبرناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قراءة عليه. قال: حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي ويعرف بأبي صخرة. قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ب4 كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيكون من أهلها. لفظ علي بن المديني. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: أخبرنا علي بن المديني قال: حدثنا شرير بن حازم فذكر جمعا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى السري بالكوفة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه. قال: حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فذكر الحديث نحوه. وباقي طرق هذا الحديث عن الأعمش تأتي في حديث الأعمش عن زيد بن وهب. قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال: قال علي بن المديني وكنا نرى هذا الحديث لم يروه إلا سليمان الأعمش. قال: فحدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا فطر بن خليفة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال علي فذكر نحوا من حديث الأعمش. قال: أخبرني قال ابن وهب أخبرني اللهيعة عن كعب بن علقمة عن سعيد بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك، فيسأل الملك عند ذلك فيقول: يا رب أسقط أم يتم، فيتبين له، ثم يقول: يا ربي أواحد أم توأم، فيتبين له، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى، فيتبين له، ثم يقول: يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل، فيتبين له، ثم يقول: يا ربي أقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعا، والذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبل. قال: أخبرني مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن. قال: حدثناه الحسين بن إسماعيل ابن محمد أبو عبد الله الضبي قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. قال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عمرو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل النار. قال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله وسالم أبي النضر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعمل لما قد جرت به الأقلام وجفت به المقادير، أم لأمر نأتنفه اتنافا؟ قال: بل لما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال: الآن الاجتهاد. قال: سمعت طلحة بن عمرو قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في التوراة مكتوبة: أنا الله لا إله إلا أنا، قدرت الخير والشر، وطوبى لمن قدرت على يديه خيرا، وويل لمن قدرت على يديه شرا. قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا قال: يا رسول الله، الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال: نعم. إلى هنا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.